لكم 功德。 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وهو وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا Amen. راسي برجلك خالص. ولما دخلوا من حيث أمرهم صدق الله العظيم.